بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، شيخ يتكلم عن المقيد، قال في المقيد: المقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك. قال: والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة ورب مقيد مطلق، فإذا قلت إنسان فهو مطلق، ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيدا لوصف الحيوان بالنطق. وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه، كقولك: أكرم رجلا صالحا، فإنه مقيد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد. شيخ، ما في العموم يقولون بأنه هناك عام لا أعم منه، العام يقولون بأن العام درجات، هناك عام لا أعم منه ثم تأتي درجات تحته، هل المطلق مطلق كذلك؟ نقول هناك مطلق لا إطلاق بعده، المطلق غير العام، لا نقول هذا في المطلق. العام يتفاوت الدرجات. أي نعم، أما المطلق عام الشيء كونها موجودة ومحدودة. هنا ما في غيرها. هنا أخذت منه ما كانت منه. هنا وعمه الأشياء وهم جوهر. هنا يدخل فيه الناقص والوصام حتى الوصام، وأخذت منه النام خاصة حيوان ونبات، وأخذت من النبات النامي حيوان، وخاصة حيوان كونه إنسان، وخاصة إنسان كونه رجل أو امرأة. في المطلق لا يقول هذا، لا يقال هذا في المطلق. لا يقال المطلق عام. عام فقط. أي نعم. عام بالنسبة لأفراد. وخاصة. أي نعم. جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله: الفصل الثاني في أحكامهما. إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلقا له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسيوم في حديث وإطلاقها في آخر، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد. شيخنا، بالإجماع على القسم، إذا اتفق السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. اتفقوا السبب والحكم جمهور يعني الدم. الدم في المائدة ما هو مقيد بالنفس وحيد، وهنا العام مقيد بالنفس وحيد. سبب الدم والحكم التحريم يحمل وجوبه، ذبيحة ما يصير ولا حرام ولا يجوز، ما في ذبح حد. قال رحمه الله: ومتحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة قيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا. ومختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب فيهما واحد وهو الحدث، فاختلف فيه أيضا. ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافا لأبي حنيفة. واختلف ما عنده قال واختلف فيه أصحاب مالك. قال: والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعا. اليد في السرقة وفي الوضوء. أي نعم. السبب مختلف والحكم مختلف. أي نعم. السرقة يقطع المتاكل والوضوء يغسل المرأة. أي نعم. سلام الله خير شيخنا. قال: الباب السادس في النص والظاهر والمؤول والمبين، وفيه فصلان. الفصل الأول في معنى هذه الألفاظ ولذكر دلالات الألفاظ لنستدل بها الكتاب والسنة على الحكم. النص والظاهر والمسترد والمبين. قال: ولذكرها بتقسيم، وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره. ذات السلاح. ذو زلالة اللفظ حكم يحمل به لا يرجع عنه إلا بناس. وصين السلاح كل ما يستدل به سمعنا الصلحين قياسا وغيره كتابنا والسنة أو رأينا ولو رأينا. قال وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرة وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا، وهو مشتق من التأويل ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل. قال وأما المبين فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه، وهو يشمل النص والظاهر فهو نقيض المجمل. قال الفصل الثاني في مسائل متفرقة. المسألة الأولى البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل. شيخنا يحضركم أمثلة لهذا، أمثلة لهذا لهذه الأقسام، لأنه قال البيان يقع بالقول وبال في أمثلة ما يسألك بيان بقول حلم عليكم وبالمفهوم. قال وبالمفهوم قال وبالكتابة كتابة الكتابة هي العمال والصدقات الزكاة والغنم يعتبر 40 وهكذا. وبالإشارة إشارة هكذا 30 و29. قال وبالقياس قال وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل. قال المسألة شيخنا لم يذكر الفعل، معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بالفعل. صلوا كما رأيتم. نعم ولم يذكره هنا. وقال لك بالفعل قال بالقول وبالمفهوم وبالكتابة وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل، لم يذكر الفعل. ما ذكر يا شيخ عندي هنا ما ذكر. أول سؤال. نعم. قال المسألة الثانية وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافا لقول. شيخ هناك من قال بأن لم يقع أصلا. قال المسألة الثالثة إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا، فيحمل على ما يدل عليه الحرف في كل عين، فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أحبان العالم النكاح. قال محمول على النكاح، وقوله حرمت عليكم الميتة الآية محمول على الأكل. قال المسألة الرابعة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب. الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله. قال أما لحن الخطاب فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، كقوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. أي دلالة الخطاب فضرب فانفلق. نعم شيخ هنا قال لحن الخطاب معروف بين دلالة الخطاب معنى لحن المعنى ولا تعرف لهم في لحن القول. نعم. شيخنا لحن الخطاب عند الأصوليين يقصدون به أنه مفهوم موافقة. يطلق على المساوي. مفهوم موافقة المساوي. نعم. وفحوه على الأولى. نعم. قال تقديره فضرب فانفرق. ومثله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لحن الخطاب. نعم. أو حلق. قال تقديره إن أفطر في المرض أو السفر، وأخذ به العلماء كلهم إلى الظاهرية. جزاكم الله خير شيخنا أحسن الله إليكم.